شبكة الإنشاد العراقية أول موقع عراقي متخصص بالأناشيد والتلاوات على النغم والمقام العراقي تقدم صلاتي وتسليمي وأزكى تحياتي على من له وجه يفوق على البدر صلاتي وتسليمي وأزكى تحياتي على من له وجه يفوق على البدر رحيلا رحيلا يا عصاة لطيبة فإن بها الأوزار ترمى عن الظهر صلاتي وأزكى تحياتي على من له وجه يفوق على القدر رأت وجهه الأنصار حين أتاهم وقالوا تجلى البدر من ساكن بدر صلاتي وأزكى تحياتي على من له وجه يفوق على رياح الصدى هبي لروض محمد وبثي علينا الطيبة من ذلك الروض صلاتي وتسليمي وأزكى تحياتي على من له وجه يفوق على البدر. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي